السلام مسألة اتفقت الأمة إلا فرقة لا به بهم اتفقت الأمة إلا فرقة لا يؤبه لهم ظاهرية ها لا يؤبه لهم ظاهرية لا يؤبه لهم في السحاق لا يؤبه به ولا يؤبه لا يؤبه لهم لا قوله لا به لهم يعني يؤبه لهم أما ما تقرا حلا وش كيف قال قال لا يؤبه لهم قوله لا لا غلط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قدم قدم به قدم به وسطها بين يؤبه قدمها واخر يؤبه يقول لا يؤبه له يعني وش لا يؤبه له قال على انه يجوز تخصيص الكتاب به هذا ما بمانع كل الناس قالوا يجوز تخصيص القرآن بالقرآن احتج الجمهور اما من جهة العقل فلأنه يقضي بأن القاطع هو الخاص وهو الخاص بقوة دلالته لا يبطل بالمحتمل وهو العام لاحتمال التخصيص فيه ولأن العمل بالعام يبطل الخاص بالكلية بخلاف العكس وأما من جهة النقل فهو أنه لو لم يجز لم يقع في كتاب الله تعالى والتالي باطل فالمقدم مثله وأما الملازمة فظاهرة وأما استحالة التالي فلأنه قد ورد فيه كآيتي العدتين عدة الحامل وعدة المطلقة فإن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لأن قوله هو المطلقات يشمل الحاملة وغير الحاملة وهنا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هي خصص المطلقات خصص المطلقات وأولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما هو خصص المطلقات لأن احنا ما رضينا بالتخصيص احنا قلنا انك كذا وكذا يلزمها الاثنين ما قلنا هو المفروض ان تكون كذا واولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن مطلقة كيف ما كان غير ما في ده مطلقات عادية لا معنى ده توفى عنها زوجها على اجل ها معنى قول الامام علي الفجة وين قال كتاب السنة والامام علي قولها الثالث من الاقوال لا هي غير ايش قال قال انها تخلد اخر المدتين او قال اخر توفى عنها توفى ولا ما مطلقة لا ما مطلقة المفروض المطلقة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا أيوة صدق مطلقها ما بدها والما جاءت الأولى أيهم يقولوا إذا ولدت إذا طلقها اليوم ولدت بعد الظهر خلاص خلاص قلت ما نهمل وضع كل الحمل وش؟ وضع كل الحمل إما ذي يعني لك سهل أيوة يعني بنت العدة عندها العدة إذا وضعت بعد ما طلقها عندنا كذا يعني ايه اقول متوفى عن هذا ايه بس وايش قال ان في كل ايه عموم انها عام من وجه خصوص ولاة الاحمال عام ولاة الاحمال لكن ايش عادها عام من ذاك المطلقات عام منها المطلقات عامة سواء حامل ولا غير حامل وهنا وأولاة الاحمال فيها أي عموم اي حامل فيها عموم ولاة الاحمال لان الله يا عم مو مخصوص سواء مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بها مسلمين ثلاثة قروء فإن قيل لا نسلم أن تخصيص المطلقات فيها يعني أولاة الأحمال يعني سواء كانت من ذوات الأشهر ولا لا تياك مخصصة بذوات الأشهر ديكري كبيرة ذوات الحب وين والمطلقات ذوات الحب ايوه ايوه ايوه ايوه ثلاثة قروء ورجع قال ولا لم يحضن قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام في كل مطلقة فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحض يعني الرياء سات ما دخلوا والعد أذي ما قد أذي ما بيجي لهم في وين ما دخلوا هنا في المطلقات ماشي ليش تمام الحين يقول المطلقات تمام الحين يقول المطلقات ويتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروع عام في كل مطلقة بقينا أبشرنا في المطلقات فإذا بهم مطلقة حامل بهم مطلقة ما تحيض يعني ما يجي هي أربعة أشهرين ما هو جاي لها ثلاثة قروع ما جاي لها ثلاثة قروع وبكذا كيف أنزبر قال ولا لم يحضر المطلقات خاصة ما دي يبيعها التخصيص ده المطلقات من وين له؟ والمطلقات ربنا بيهم سنة ثلاثة قروء ما بالشيء هذه. قلنا ناهي فنعدك هو قال لك كذا المطلقات يتربصنا ثلاثة قروء. بقي جالنا. الآية أولها ولا هي. بقي جالنا أيوة. هذه ما تحيط. هذه جالنا حامل. بمعنى هذه ما هي ما فيها هذه ما هي حامل. والله لم يحصل. قبلها ولا لم يسمع ولا يأذن من هذا. لم يسمع سنة ثلاثة أشهر ولا لم يهم. وأولاد الأحمر يجرون أن يضعون كل لهم. إيه إيه كذا. فشتين هاتيها فصل كل يعني مطلقة يعني الولاد دخلت في المطلقات يعني ما دخلوا فيها ذول الأهل ذولات الأحمال لا اليائسات والأوقات ذات القروب غير ما دخلوا من وين من الله من الله هم داخل مطلقات يقولها المطلقات ما بشي ذلك من حين يقولوا المطلقات في عموم المطلقات نعم بالحين قال عم الوجه أخص من هذي قال مدردين بس الشيء إنها دخل إنهم يعني هنا يحيي أخص من ذي من ذي الباب أخص من إنها دخلوا في أولاد الأحمال هي أخص من وش أولاد الأحمال إذا هي من ذوات الحمل فما هي من ذوات الحمل أخص من أولاد الأحمال أولاد الأحمال يدخل فيها اليأسات بيدخل فيها كل شيء ذوات الحمل ولا ذي الباب ما هي حامل إذا هي يأسة ما هي حامل صغيرة ما هي سابر والصغيرة ما هي حامل ما هو سابر الله يبقى ذات حيض ما هي جاي حامل الا ذات حيض ابلع اصبر انا قالوا ان لا اصبر الحمل العلامه اي يهودي هلا هي ذات حيض يقولون انهم سموها ظهر هذه كديم يقولون انها هذه ما يجيها شيء والظهر ما يجي لها ولا ما تحمل اياسه بجوه بنا على ذي عندك اذا اشتي ذا أياسة فإن قيل الله نسلم على تخصيص المطلقات في هذه الآية الجواز أن يكون مسلم هذا ما يقول ذولا كذي قالوا أنه ما بشي تخصيص الكتاب بالكتاب لجواز أن يكون من السنة قلنا قد قيل أنه وقع العلم بس كيف شتي يجودوا من السنة والآية واضحة شتي كيف أهم ذولا لأنهم قالوا ما بشي ما بشي تخصيص كتاب بكتاب ولا آية كيف بيتبرؤوا قالوا هي بسنة بس نوقد النص الآية. الآية من الحين جه موافق ولا؟ قلنا قد قيل إنه وقع العلم بأن التخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر. فمنعه مكابرة. مع أن الأصل عدم الغير. الأصل ما ينفع. ليه ما نقولها؟ الأصل ما بشيء. جابه هذا. جابه هي. ها؟ قالوا لو خص الكتاب بالكتاب لخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كونه مبينا والتالي باطل فكذا المقدم أما الأولى فالاستحالة أن يكون الشيء الواحد مبينا بتبيينين وأما الثانية فلزوم مخالفة قوله تعالى وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذ التخصيص تبين فيكون المبين هو الكتاب للرسول فيلزم وقوع نقيض ما نطق به القرآن وأنه محال والجواب أن ما ذكروه من الاحتجاج بقوله تعالى لتبين للناس معارض بقوله تعالى وأنزل عليك الكتاب التبيان لكل شيء والله قد قال في نفس الكتاب فالتبيان لكل شيء الله لاقتضائه أن يكون الكتاب تبيين الكتاب لقوله شيئا والحق أنه صلى الله عليه وآله وسلم المبين بالكتاب والسنة الكتاب هنا ما سبر تبيان لكل شيء هي ليش ألا تبيانا لكل شيء لكن من أراد عموم كل شيء عموم كل شيء هو قد يقولوا أنه ما بين أن الظهر أربع ولا بين أن كذا ولا بين كذا لكن هو قد قال لنا ديه ما أتاكم رسول فخذه خلاص بين أنا لو مثلا دلحين جيت أقول لك علمتك بقول علمتكم شوارع ضحيان كلها مع أني ما خبر لكم إلا بالشارع العام ولكن قد قلت لكم إنكم اسألوا ديا وذاك عارف يقول الحاجة خلاص تتبينت لك تبينت لك كل شيء أنا قلت لك لأني قلت لك سأل ليه الشخص في حين سأل ذا الشخص خلاص قبل لا خليتها مجملة ما خبرت لكم من تسألوه ولا كذا ولا ما قبل شيء تبين ما من نفس إلا قبل التبين قبل التبين حين أدلك على ذي باي يبين لك بدو تبين أيوة إذا قد نصبت لك العلامة ولا كذا فأنا مبين الفيزياء الكيمياء ها؟ بعض الأشياء يعني ما هي ضرورية لا لا احنا نشي في الدين دي في علم بالدين هنقول في بابه مثل دي بيقولوا في الباقي لا ما بلنا مش شو قصدي من كذا ايه من الدين بل الدين ما هو كل شيء مبين في القرآن مثل لما الدين مبين لا ما مع انه مبين لدي هالأمور هم مبين لك كذا وقد يكون بينه وقد يكون بينه بلا ما حد سأل وايه بهمانه هو مبينه بلا ما حد سأل أشياء أيوة ما حد أيوة الفيزياء والكيمياء وش ما رسول الله علم فيه جدد وش مبلغاته إنه ما سأل أيوة ما هي به موجودة فيه ما الأشياء مثلا ما سأله بس معنى إنه ما قبيه ما سأله رسول الله عنها كثير من أفراد الصناعات والأشياء والأعمال والكذا ما هي مبينة ما هو بضرر أن أبدأ حتى يقول إنها موجودة لأن وش المقصود بالقرآن وهدى تبيان لهم الطريق الحق ما هو المقصود ما هو الدين سبحان الله قافي تعال عجل يحتعل الجبر ايوه ايوه نجيه جارم بها الأمور يعني مثلا الحين بل الأئمة الأولين كم يا مسائل خافي عليهم من ذهل لكن ما هو بمعنى ان ما هم دارين بها لو سؤال عنها انهم يسروا يجوبوا بها ايوه مثلا الفقه الحين الدنيا ملان كذا فقه مسائل طاحر مع ان الاولين كما بسر واحد لكتبها يوم الله ودار مسائل لكن ما هو بمعنى ان دولية مثلا الحين هالعلماء انه معزر من دولة انهم دارين بها المسائل وقلوا دولة كم دارين بها لأنها ما وقعت لها الله حصلت يسألهم يجوبوا الله أنا أعسر من أجوبة المتأخرين والله أنت هنا هياسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال والحق أنه صلى الله عليه وآله وسلم المبين بالكتاب والسنة لأن الكل ورد على لسانه فكان هو المبين تارة بالكتاب يعني الرسول هو المبين بلا تارة يبين بالكتاب وتارة بالسنة فلا مخالفة ولا تعارض ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المعلومة اتفاقا سواء كانت معلومة بالتواتر أو بغيره كما قال ابن السمعاني إن محل الخلاف في خبر الآحاد إذا لم يجمعوا على العمل به أما إذا أجمعوا عليه فيجوز التخصيص به بلا خلاف مش دين متلقى بالقبول وإيش إذا عملوا لا قدوم مجمع عليه ما عاد أحادي ألو إيش متلقى بالقبول سهل الله أحادي لا قد يهبوا متلقى بالقبول أخرى يوم الأحادي وش لا أبدا أبلا معك ما متواتر ولا أحد الأحد سواء أفادك العلم بقرائم ولا كان المتلقي بالقبول ولا كذا هو نفسه متواتر بيقول يهبوا من قسم الأحد تمام وحين يفيدك العلم بالقرائم الخبر الأحادي سلام دمنا المعنى ها الله ما هو شيء سأل ماله الخبر الأحادي هو يفيد العلم إذا جاء له قرائن يفيد العلم ولا أخرجه كونه يفيد العلم أنها ما عدا أحادي قال عمل الأمة بإذاك عملت بالأمة فقدها ترقى بالقبول ما مداهم ترقى بالقبول أشياء يا خبير والأحادي حينجي هو قرائن هو قطعي ما كونه إذا قد الخبر هذا يفيدك العلم فما عادها أحادي ما قدوم جواتر ايه قدوم جواتر بل أحادي من الأحادي ما يفيد العلم وقدوم أقدو عن به ولا يخرج هذا عن كونها أحادي بل عادها أحادي يعني عاد أصلها رواية ما إلا أحادي ايه قبلنا أفادك العلم بشي ثاني كونه يفيد العلم ولا ما يفيد العلم ما يخرجه عن حقيقته إذا أجمع العمل بالقبول إذا أجمع العمل بالخبر الأحادي المتلقى بالقبول هذه لا يرده ما بين عامل به ومتأول له هذا متلقى بالقبول أيسر هو جاء لنا بيفيد العلم ما يفيد العلم ما هو متلقى بالقبول ولا هو متلقى بالقبول قلت عملوا به ذا عملوا به ذا عملوا بمقتضاه هو احادي ما بل ما هو متلقى قال انه متلقى بالقبول قال هنا متلقى بالقبول اهم متلقى بالقبول لا بده يمنع عندنا هذا هذا يقول متلقى بالقبول لا لا ما هو متلقى بالقبول المتلقى بالقبول هو ذي بي ان يكون الامه بين عامل به ومتعول له هذا المتلقى بالقبول هذا الذي يفيد ما هو له قام ان هذا جاء لنا بالاخبار ذي تفيد العلم منه ما يفيد العلم بامور اخرى مثل كون الامه حملوا بمكتبه هذا يفيد العلم واحادي من احادي هذا احادي بدون قطعي بدون مقطوع حين يجي لك واحد وقال ان الله لا يدرك ولا ابصار ان الله لا يرى هو احادي وهو مقطوع الاخبار الاحادي جاء لنا هنا في اوله اريد تفيد العلم منها ما وافق الامه ولا ما وافق المقطوع به ولا ما وافق ولا كان معه براين كذا هو ما ذي يفيدك العلم انقول انت يا انقول انت بحث الاحادي يا ابن جاوسمي الدين اي عدم التخصيص ورجع شو ايه شو كسلة كبيرة يعني يدل على ان العلماء كما بدهم يسبروا مسألتهم سبروها وقنطبوها كيف ما بدهم اولها سبروا جاب الأدلة وثبتها خلاص لا يجوز لا يجوز وقالوا اخرمها بسرعة واستدل على انه يجوز وسفرها الله يجيب الأدلة ويجيب الباب هم غام قال انك كما قال عندها مسألة بيرجع يضحك يضحك يضحك هو هم بيقرا عندي ما هي في مجمع الفوائد قال اولها عندي بيرجع يضحك يضحك يضحك هو فعلا قال ما هنا جاب بعجوجة هو زيد يا حسن خشي بعرض كنا جاب بعجوجة في شيء هو زيد يا حسن هو قال يا حسن زيد يا حسن ولك الرأي كل الناس والآيات والذا والكل أهل البيت أخبر الوصيح جواز تخصيص هذا ها؟ جواز تخصيص القرآن بالآحادي القرآن ملان والذا والخيرات أيه ما استي حسن البناء عليه ما عاد ما كان يجوز يعني ما بيأخذ الحين برأي واحد لا يجوز يحط الشيء في عرضه يجي عاد فمرة يجي عاد الصلاة مسألة يعني هذا الجواز يعني كما قلت اياسه اللهم صل على محمد وعلى اله والحق انه حضرنا الحد لا مدينه مدري كم واختلف في السنه الظنيه على اقوال واختلف في السنه الظنيه على اقوال فمنها المنع مطلقا وهذا القول حتى ابو الخطاب عن بعض الحنابلة ونقله القزالي في المنخول عن المعتزلة ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وفقها ونقل عن طائفة من أهل العراق قالوا ولأجل ذلك منعوا الحكم بالقرعة وبالشاهد واليمين احنا الحين في التخصيص ايش او السنة يعني هو في السنة التخصيص ها قالوا ولأجل ذلك منعوا الحكم بالقرعة وبالشاهد واليمين وإذا القرعة كأن القرعة هذا مسألة ثانية أنا داري قصدي ما ينزل هي مسألة الزيادة الزيادة هل هي نسخ وما هي نسخ الزيادة هل هي نسخ وما هي نسخ دولة هذه يعملوا لا يعملوا وذلك منع الحكم بالقرعة والشهادة والمنين منعوه قيل إنها زيادة والزيادة هذه تعارض القرآن ما هي تعارض نص والزيادة نسخ ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد وش هي الزيادة كيف هي القرآن الزيادة الله قال إنها ضروري من شهيدين شهيدين من رجالكم ولا القرآن مدري وش هي اللي خالفت القرآن أو شيء قال شيء إنها زيادة على شهيد في المتجاذب بين الاثنين يا حال زيادة أحدهم نبلا ما ليش خالفت القرعة هو القرعة الله قال مثلا النفس بالنفس قال النفس بالنفس وقال كتب عليكم القتلى القرعة هي مذهب الشافعي إذا مثلا طلق واحد إحدى نسائه ولا عينها ف فقال يسهم احنا عندنا يطلقوا جميعا ولا اذا التبست يطلقوا جميعا. هو قال اسهم وذينك على السهم فيه هو لا هي المطلقة تمام. اذا قتلوا اثنين قالوا اسهم و اذا قتلوا مثلا عشرة احنا عندنا قتلوا جميعا. هو بقى يقول يسهم بين واحد وذي يخرج فيها السهم. كان يشتم بها كيف شو يدم رجالكم ها كان يشتم بالبيع سواء الشهادة الشهادة ضرر من هنا واحد ديه وديه مثلا اشتريت انا ديه من ديه قاعد هم اثنين يعني مثلا ممكن يكون ديه وديه وديه كله الويش القرعة اي حاجة فيها التباس الشخص يقول بالقرعة القرعة هي القتل قال بالقرعة إذا قتلوا عشرة قال يدرحوا بينهم والله عندنا قتلوا جميعا مثلا عند الناصر والباقي يقتل واحد والباقي يدوبية شلية عندنا قتلوا جميعا إذا قتلوا لا هم ماذا ما دروا أنهم عليهم عندنا قتلوا جمعة ما هو عندنا قتلوا جمعة عند الشارعي ايه اذا قتلوا جمعة عند الشارعي الشافعي هو قال لا يقتل لا واحد يدرعوا بينهم الناصر والبا قال اختار واحد اختاروا واحد وقتلوه خلاص ولاقيه ابو ديه اذا ما فار من القاتل بس لا اجزاء يفرموا ذي قد يقتلوا مثلا اذا هم عشرة قالوا ولي الدم اختار ليه يقتلوه فالباقي التسعة يتفارقوا كل واحد يهبوا له ايه ايه المقصود هم ديه الاول ايه ايه ايه ايه يقتلوا إذا قتلوا عشرة ما يقتل واحد إلا من إذا ما ظهر منه القاتل يا قدر ما عليهم شيء ما ذي عنده إذا ما ظهر ما بشي ما عليهم شيء ولا المذهب ولا قتلوا لكن ما دروا القاتل ما عليهم شيء الأصل براءة الذمة لا لا لا الأصل براءة الذمة لا عند الشافعي إذا الأصل براءة الذمة لا إذا قتلوا جمعة في قتلوا جمعة لا الأصل براءة الذمة كيف قال وش قال كيف قال ما بروح وش قال أقول راح عند الشافعي في المتجاذب بين اثنين ولا الحين هذا الشافعي هو اسم بيده الأمور هو يسهم عندهم ما بين قلنا لكم يا هذا طلق واحد من نسائه ما درنا منه عندنا انهم طلقوا جميعا ما جينا دينا كتاب هو قال القرعة بس سهم قال اسمه سهم ما كان موجود حاضر اي هو يعتبر السهم لكن علي عليه السلام قتلوا لك عبد الله بن خباب وش هو خوارج وش قتلهم عبد الله بن خباب ومرزق قتلهم خوارج وش قتلهم النهروان قتلهم جمعهم تسعة من هو علي عليه السلام لا لا ما هو لقيه قتل ما يدخل يوسف ياسر ما يدخل الا ما منين جاء لهم العمل هذا انا قصدي لكم ذا المساله حين قال ولهذا وذلك منعوا الحكم بالقرعه وبالشاهد واليمين ما هي قلنا التخصيص بل انها زياده على النص وتبطل العمل به متذكرين الزياده هي تبطل العمل ولا ما تبطل يعني هل يناسخ وما يناسخ او نزيدها حقة الأصول الزيادة فإذا كانت مستقلة ولا ما هي مستقلة ولا كذا ولا احنا عندنا الزيادة هما بالله رفعت الإجزاء والإجزاء عندنا ما هو حكم شرعي الإجزاء ما هو حكم شرعي ورفعت الإجزاء فهذا عادي من اعتبره انه حكم شرعي باقول انه نسخ ولا يجوز الا قبوله فانا جاءنا خبر احادي مثلا جاءنا خبر احادي انه يجوز هم قالوا مثلا في المضمضة والاستنشاق جاءنا مواصلين جاءت بخبر أحد قالوا إنها مصادمة للنص القرآني وهو إذا قمنا صادم فاغسلوا وجوهكم وما يديكم من المرافق قال ده وهذه هي من يكون به زيادة والزيادة أبطلت هذا فيكون نصا إذن لا يجوز العمل بها خاصة عند ذي يقول بالترتيب لا الزيادة المضمضة ما تبطل الترتيب الزيادة يعني أهم هذا عند من يقول بها ما عاد يمجي لي يا كلام بناء على المهرج خلوها من الوجه ما هي من الوجه اجبار من الوجه لازم العين هي الوجه ما اجبار ايوه الدول الحين ما انا بقول وجهك توي لو انت قايل كذا باص الوجه الوجه معلوم ما سافر يجيب غير مشافر كاب بناء المشافر ما هي من الوجه بناء على انها ما هي من الوجه فهذا قالوا الزياده والزياده تبطل النص كذلك الشاهد واليمين عشان الله قال استشهدوا شاهدين من الرجال. رجالنا حديث قال او شاهد ويمين، فهذا يبطل هذا، ما هي زياده تبطله. فهذا قال لا يجوز العمل بها انها خبر احادي لزم منها نسخه قران. ما عاد يجوز العمل بهذا الا يعملوا بشاهدين، واذا ما فإذا جاء شاهد، اسمع، فإذا جاء شاهد يمين يقبل، بمعنى الله قال، الله قال وجب دولية، ماذا قد رفعه حكمه؟ يعني عملنا بغيره ما رفعنا حكمه، لا بمعنى أنه يجوز غيره، هو ده قام على الناس، إلا هو إلا ناس قطعة أبطل حكمه تمام، لأن هو الله قال حين يوجب عليك هذا وأنتكم أن تعمل بغيره، معنى ما عاد واجب عليك ذا. من الحين تقول زيادة خاص قاتب في ذي، هل هو مثلنا بشي الصال الغفارة إذا هم خيرك بين ذولا هو زاد عليك واحد نفس الكلام هينقل معك زيادة، هو ذولية ما جاوب هاي من التخصيص، ما بشي تخصيص، يعني هم منعوا لأجل هذا لأنه نسل، ما هو لأنه تخصيص، تخصيص جائز. أيها سنة ما تحكى سيلان ولا شيء، لا لا قال والتحقيق انه سياتي في باب النسخ ان زياده الحكم اليمين عندهم من باب النسخ، انه ثبت عدم جواز الحكم بشاهد اليمين من مفهوم النص حيث حصر البينه في النقل، لانه اوجب انه ها استكملها، لانه اوجب انه اذا لم يكن رجلان لزم الرجل امراته، فدل على انه لا يجوز الحكم بشاهد اليمين، والا لما كان اللازم عند عدم الرجلين رجلا وامرأتين، هكذا من الحمد. أي الظاهر الظاهر وقد يجيب وش؟ ما هو قد يجيب؟ عن هذا بأن وقد يجيب عن هذا بأن المنحصر للإثنين طلب الإشهاد، فليس المفهوم سوى أن غير طلب الإستشهاد لم يتعلق إلا بهذه النوعين، وأما أنه لا صح لكم غير نوعين فلا دلالة النص عليه لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، ويأتي في جواز القرعة أن لهم بشاهد الإثنين. ثانيا هي زيها المسألة كلها، هو زيها غايته حقة الشاهد والباء هو خصال الكفارة، إذا زيد واحد هو خيارك بين ذيه وبين ذيه وبين ذيه، فإذا خيارك بين عد ذيها الأخير بين عد رابع قالوا قدو نص، لأن كانه قبل لا يجوز لك أنك تتعداهم، ولا لا يجوز لك الإخلال بهم، ولا وذا الحين يجوز لك الإخلال بهم، ما هو يجوز لك الإخلال بهم؟ قال الله إطعام ولا كسوة ولا صيام، تمام؟ ذا الحين زيد قال أو ركعتين أو ركعتين، قبل لا كان يجوز لك الإخلال بهم، وذا الحين يجوز لك الإخلال بهم، الثلاثة دول ديها. لكن ديها ما بيقولوا بفي الشهادة هذه كذا الشهادة الأصلية ولا إذا ربطت ولا مؤكدة ولا بس الشاهد واليمين لا تقبل تقبل في كل محل إذا ما معك جالك بينة فأحلف، يعني معك واحد بس ما عدل قين لك واحد فأحلف وخلاص، مو قول على ابن أبي طالب وقول له وذي قال وحكم بها رسول الله والخلق شهادتنا حق مشاهدتنا ماذا إنها بين كاملة في الآية؟ ماذا يدلوا يقوم مقامه؟ هذا اليمين يقوم مقام البينة الثانية، اليمين تقوم مقام شاهد، اللي قالوا يمين وشاهد اليمين تقوم مقام شاهد، ما أطلبوها إلا أطلبوها وش بينا؟ قيدوها يعني فالحقوق وفلا فالحقوق وفي حين ادعي عليك دين وحين سبر كذا كلها تقبل، مدري اذا هي لا تقبل في قصاص ولا في حد قول مدري اذا هي فيها اما في الباقي في ديون وفي بيع وشراء وفي كذا لا هي تقبل، شروا لما تنجوا معكم مثلا في ها ايوه ما يعرفون ايه هيا سواها ومنها الجواز مطلقة، وهو اختار أئمتنا عليهم السلام كما صرح به الإمامان أبو طالب والمنصور بالله علي عبد الله بن حمزة وعليه الجمهور، ونقله الأئمة الأربعة، لكن الإطلاق مقيد عند الحنفية بالمشهور، وأما بغيره فيجوز بعد التخصيص من منفصل غير فعل لا بعد النسخ، وأما بغيره يعني غير المشهور فيجوز بعد التخصيص، لأن عندهم يجي ضعف العام ما عدا قوي يو المفروض انها قالت بس هو ما بس يقول وابن الحاجب عن الائمه الاربعه وش وانا قال الان ابن الحاجب عن الائمه الاربعه ما سبب احنا قالها الائمه الاربعه وانا قالها الشافعي نقلها ابن الحاجب والأنبياء عن الأئمة الأربعة، ما هو نقلها الأئمة الأربعة ونقلوا ايش؟ لا لا وعليه الجمهور ونقلها الأئمة الأربعة، يعني نقلوا جواب نقلها الأئمة الأربعة الآمدي عن الأئمة عن الأئمة قال الخطأ والصواب سواء سواء سواء نقلها الآمدي وابن الحاجب عن الأئمة الأربعة الآمدي سواء ايش قاعد تقول لكم تخصص ما عندي بيقوى ولا هذا مفروض ما بيقولنا ضعيف اذا قلت تخصص المفروض انه يقوى ايه كل ما قل الاحتمال ذي كان اقوى كان على نص يصير عنده كان على اول نص ما كان بهالنص الاول جواز تخصيص القرآن بالخبر الأحادي يظهر لما لم يقيد اختيار المثنى عليه السلام إذا كان العام عمليا إذا كان العام وش؟ عمليا وش؟ يعني يقيد به؟ لا لا مطلق عام كمال الرسول سوى إيه؟ عملي؟ أي قصدي ما حقت الوعد والوعيد والذا يشتري يخرجوا آية الوعد والوعيد إنه لا يجوز فيها إنه هي ملام مخصصة القرآن ملام أيه واحد يقول إيش؟ عندك تخصصت ملام القرآن قد خصصت قد خصصت ملام القرآن آيات الوعد والوعيد بآيات بآيات إيه إنهم قالوا إنهم معهم حجة إنها ديك إنها ظني لأن كثرة تخصيص ما عاد أكثر من تخصيص آية الوعد والوعيد بإلا من تاب ومن آمن ومن ضحوا كذا ومن تخصيص ظني البناء عليه مثل نفسها إذا قد جاز تخصيص هذي عندك بالآيات وضعفك سواء مبلغ يضعف يضعف ما هي قبعة حين خصصت إذا قبعة وش عبه ما نعمل أحد أكيد لا تنص أكيد إيش تزال لا يهم الباقي ما دراه تنص لا يهم الباقي ما دراه تنص الباقي إذا قبعة خلاص باقي هو ذا إذا بهدر أنا ظني أنا معك عملي اقتل المشركين هذا عمل وقال الله من كذا بيدخل الجنة تمام من عمل كذا بيدخل الجنة من سبر كذا بيدخل الجنة وذيه قال اقتلوا المشركين احنا قلنا ذا ظني وقلنا ذا قطعي ليش نقول ذا قطعي وذا ظني قالوا لأن ذاك قدرة التخصيصات فصار ظني هذا نفس الكلام قدرة التخصيصات فيه ان من عمل من آمن بيدخل الجنة خلاص من آمن بيدخل الجنة ولا من عصى بيدخل النار ما بهم خصائص يقول لكم على كم انه من فعل كذا ومن تاب من سبر من عصى من جمز من على ناهي ناهي مسلم اصلا الظن الظن ما لا يعمل به الظن ما يجوز العمل به الا فيما ثبت من الشرع انه عمل ثبت من الشرع انك تعمل به في العمليه لا يجوز العمل به لا لان الله قال يتبعون الى الظن ما لهم به من شيء مخصوص ما لهم به من ما نهاك عن الظن مطلقا وناهك عن الظن مطلقا ناهي خصصناه بالعمليه ما خصك قال لك لا تعمل بالظن قال لك لا تعمل بالظن في ذا الحالة لا خصصناها بالظنيات ما لا قديم الظنيات والعملية وجعد الفايدة لا تكون مالية الكبيرة ومنها ها ومنها ما صلنا فيه